نفسي أسألك سؤال بسيط، مش لاقية أي إجابة ليه بلاقي في قربي منك كل شي أنا نفسي فيه؟ نفسي أسألك سؤال بسيط، مش لاقية أي إجابة ليه.